السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي حفظ العلم وصانه، ووفق من قام بنصرته وأعانه، وأشهد أن لا إله إلا الله العليم الحكيم، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الرؤوف الرحيم، صلى الله عليه وعلى صحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس الأول في صيانة الكتاب الأول من برنامج صيانة العلم في سنته الأولى 37,438,000، وهو كتاب ثلاثة الأصول وأدلتها لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن الثاني عشر، الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 206,200. وبين يدي صيانة الكتاب الأول يجمل تقديم طرف من القول المبين المراد بصيانة العلم، وينتظم ذلك في عشرة مطالب. المطلب الأول معنى صيانة العلم، والمراد بصيانة العلم حفظه ووقايته مما يشين، والمراد بصيانة العلم حفظه ووقايته مما يشين، فإن الأمور المكدرة صفو العلم المستحقة ذبها عنه كثيرة متنوعة، يلم شتاتها ويجمع أطرافها هذا الأصل الكلي وهو صيانة العلم. وأفراد هذه الصيانة كثيرة، فالعلم يصان تارة بالعمل به، ويصان تارة بحسن فهمه، ويصان تارة ثالثة برد الخطأ عنه. وقد بوب الدارمي رحمه الله في كتابه السنن فقال باب صيانة العلم، وذكر فيه آثارا مختلفة الموارد متعددة المداخل، يجمعها كونها صيانة للعلم. والمراد بالرعاية المخصوص بالعناية في برنامج صيانة العلم هو المتعلق بنفي الخطأ عنه، فإن استيعاب جميع ما يتعلق بصيانة العلم يضيق به المقام. ومن أعظم متعلقات صيانة العلم هو نفي الخطأ عنه، وهو الذي أفرد مقصودا في هذا البرنامج. فإذا قيل برنامج صيانة العلم فالمراد نفي الخطأ عن العلم مما يقع تارة إشكالا أو شبهة أو تنبيها أو غير ذلك. والمطلب الثاني فضل صيانة العلم، إن صيانة العلم فرد من الأفراد المندرجة في الجهاد باللسان، فإننا أمرنا بالجهاد، ووقع تفصيل آلات الجهاد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، وإسناده صحيح. والقلم أحد اللسانين، فهو نائب عن اللفظ، فتارة يكون نفي الخطأ بصيانة العلم واقعا بالكلام المرسل المتكلم به، وتارة يكون ذلك مكتوبا نائبا عما يجري به اللسان في باب صيانة العلم. وأبواب الجهاد كثيرة، وقد استوعب ابن القيم رحمه الله تعالى في صدر قسم الجهاد من زاد المعاد أنواع المجاهدين، فذكر من جملة ما أمرنا بجهاده جهاد أهل البدع، وهؤلاء هم أعظم الخلق خطأ في العلم، ومثلهم من شاركهم في الخطأ فيه. فكل خطأ في العلم سواء بدر من سني أو بدعي هو مستحق صيانة العلم عنه ونفي الغلط فيه. والمطلب الثالث تاريخ صيانة العلم في الإسلام. إن صيانة العلم في الإسلام مقرونة ببدء الوحي، فإن أصل العلم في ديننا هو الوحي من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى نفي الخطأ عن العلم، وذكره رسوله صلى الله عليه وسلم في مواضع متفرقة من كلامهم، فمنه في القرآن قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من نبي ولا رسول إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. فذكر الله سبحانه وتعالى أنه ما من نبي ولا رسول أرسل إلا إذا تمنى أي تلا إلا ألقى الشيطان في أمنيته أي في تلاوته شيئا لأن يلبس به على الخلق، فيحكم الله سبحانه وتعالى آياته وينفي ما ألقاه الشيطان ناسخا له، فالنسخ هنا الإزالة والإبعاد، وهذا من طرائق صيانة العلم بنفي ما لا يصلح عنه. وأما السنة فمنها ما في الصحيحين واللفظ للبخاري من حديث إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لما نزل قول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن الآية، قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، أينا لا يظلم نفسه؟ فقال: ليس كما تقولون، ألم تسمعوا قول لقمان لابنه: إن الشرك لظلم عظيم. فقوله صلى الله عليه وسلم ليس كما تقولون من صيانة العلم، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم المعنى المتوهم من الظلم الذي حذروا منه في قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، متوهمين أنه أي شيء منه، وبين لهم أن الظلم المذكور في الآية هو الشرك، فتلا عليهم قوله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وقد جعل السيوطي في شرح عقود الجمان هذا نوعا من أنواع البديع، سماه نفي الموضوع بأن يتوهم الخلق شيئا ثم ينفى في كلام بعضهم، إما في قالب علم متين أو أدب بديع، فجعله من أنواع البديع عند أرباب البلاغة. ونظائر هذا في القرآن والسنة كثيرة، وهذا الباب في السنة الذي هو حقيق بباب ليس كما تقولون بهذا اللفظ وغيره جدير بإفراده بالجمع رواية ودراية، ففيه جملة من أصول العلم النافعة وتخرج عليه قواعد في الفهم والإدراك. ثم لم يزل هذا الأمر غضا طريا في طباق الأمة في عهد الصحابة رضي الله عنهم، ثم في زمن التابعين، ثم في أتباع التابعين إلى يومنا هذا، فلم يزالوا يرون من طرائق العلم القيام بصيانته وحفظه. والمطلب الرابع القائمون بصيانة العلم، وهم أرباب الأمر من العلماء والأمراء، فإن صيانة العلم من باب حفظ الدين الذي هو آكد الضروريات في الشريعة، فإن حفظ الدين أمر عظيم، وجل ما أريد من القيام بحق الولاية السلطانية وبث العلوم الشرعية يرجع إلى النيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حفظ الدين الذي بعث به صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فقوله يستنبطونه منهم أي يستخرجونه منهم، فالمتأهلون شرعا للقيام بهذا هم من وسد إليهم الأمر في القرآن والسنة مما يتعلق بإصلاح الدين والدنيا، وهم العلماء والأمراء. فالعلماء مأمورون بنفي الخطأ عن العلم، والأمراء مأمورون بإنفاذ ذلك في الناس بما يحفظ عليهم دينهم ويقيهم الشرور. وخرج على هذا مسائل كثيرة في أحكام الدين، كقتل المبتدع الداعي إلى البدعة صيانة للعلم وحفظا له، إلى غير ذلك من الأمور التي تبين أن خطاب الشرع إلى هؤلاء يوجب عليهم أن يكون لهم من صيانة العلم والقيام به ما ليس لغيرهم. وتقريرا لهذا ذكر الشاطبي وأبو الفرج ابن رجب أن رد الضلالات والبدع المحدثة مناط بالعلماء الراسخين، لأنها من جنس المشتبه الذي لا يمكن تمييز الحق والباطل المستكن فيه إلا بعلم راسخ. ومن كان موصوفا بتلك الصفة فهو الحقيق بالقيام بهذا الجهاد. وغيرهم ممن لا يبلغ رتبة الرسوخ يقتدي بهؤلاء ويخبر عن كلامهم، وإذا تسلق هذا المنبر من ليس أهلا له أضر بنفسه وبالمسلمين. والمطلب الخامس المدفوعون بصيانة العلم، وهم من وقع في الخطأ فيه. والواقعون في الخطأ في العلم أنواع شتى، يجمع أفرادهم شيئان، أحدهما قوم محقون وقعوا في خطأ، قوم محقون وقعوا في خطأ، ومن هؤلاء العالم الذي يخطئ، فإن العالم ليس معصوما من الخطأ، والخطأ يجوز عليه كما يجوز على غيره. فإذا أخطأ في شيء من العلم لم يمنع رد خطأه كونه عالما، فيرد خطأه ويعرف مقامه في الدين. والآخر قوم مبطلون، وهم المجموعون في قوله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. رواه البيهقي وفي إسناده ضعف وبوي من وجوه لا تخلو من مقال ومن أهل العلم من يحسنه بمجموعها. والمقصود أن المتن المروي في هذا اشتمل على ذكر رؤوس المبطلين، فمن المبطلين الذين يجب دفع خطئهم عن العلم الغالون الذين يحملهم الغلو على الخطأ في العلم فيحرفون القول عن مواقعه، ومنهم أيضا الجاهلون الذين ينتحلون أشياء من القول ينسبونها إلى الشرع ويحملون عليها وجوه الأدلة. ومن هؤلاء أيضا المبطلون الذين يقصدون الباطل ويتسترون بما يتكلمون به من علم يموهون به على الخلق، فهؤلاء هم رؤوس المبطلين من ذوي الخطأ المستحقين دفعهم وصيانة العلم عنهم، وهم في جانب، وأولئك المحقون الذين يقع منهم الخطأ في جانب آخر، لكنهم يجتمعون جميعا في أن باب صيانة العلم باب يتعلق به هؤلاء وهؤلاء من جهة حفظ الدين ونفي الخطأ في العلم. والمطلب السادس موارد صيانة العلم. موارد صيانة العلم متعددة متنوعة، فتارة يكون منها دفع البدع المحدثات، وتارة يكون منها حل الإشكالات، وتارة يكون منها كشف الشبهات، وتارة يكون منها فتح المقفلات، وتارة يكون منها إبداء التنبيهات، إلى أنواع أخرى من وجوه صيانة العلم التي تحدد موارده. فمن موارد صيانة العلم ما ينحصر في واحد منها، ومنها ما يشمل اثنين، ومنها ما يستوعب هذا الذي ذكرناه وزيادة عنه. المطلب السابع منافع صيانة العلم. إن جماع منافع صيانة العلم على اختلافها يرجع إلى أصلين، إن جماع منافع صيانة العلم يرجع إلى أصلين، أحدهما منفعة عامة والآخر منفعة خاصة. فأما المنفعة العامة فأعظمها حفظ دين المسلمين، وتلحق بهذه المنفعة منافع جزئية كتصحيح الأفهام ووقايتها من الخطأ. وأما المنفعة الخاصة فهي التي ترجع إلى القائمين بصيانة العلم بالإسهام في جهاد اللسان وتقويم الأذهان، فالناهضون بصيانة العلم يشاركون في جهاد اللسان ويكون لهم أثر فعال في تصحيح أذهان الناس وتقويتها، ويكون من منفعتها للقائم بها تقوية حدة ذهنه، فإن من مارس صيانة العلم بملاحظة وجوه الخطأ فيه والوقوف عليها وردها إلى مكناتها يقوى ذهنه ويحتد فهمه، وهذا أمر يرزقه الله سبحانه وتعالى من يشاء من عباده، فمن رزق ذلك فليشكر الله سبحانه وتعالى عليه، وليستعمل ما آتاه الله من حدة الذهن فيما ينفعه في العاجل والآجل، فإن المرزوقين حدة الذهن تنقلب حدة ذهنهم إلى أحد أمرين، أحدهما حدة سارة والآخر حدة غارة. فأما الحدة السارة فهي التي ينتفع بها في صيانة العلم ونفي الخطأ عنه مع توقير أهله وإجلالهم، وأما الحدة الغارة فهي التي تجر صاحبها إلى الانهماك في تتبع عثرات العلماء والتعقيب عليها وابتغاء الطعن فيهم، فإن من الناس من إذا رزق ذكاء انقلب ذكاؤه شرا عليه. وقد عد ابن مفرح في كتاب الآداب أذكياء العالم سبعة، وذكر منهم ابن الراوندي الذي أمعن به ذكاؤه الذي رأى فيه نفسه حتى صنف المقبوح المرذول كتابا سماه عيادا بالله الدامغ على القرآن، فزعم أنه وقف على وجوه من التناقضات وأنواع من المعارضات في القرآن الكريم فتعقبها بما تعقبها مما أبداه ذهنه الكريم وفهمه العليم. ومثل هذا كثير ممن يرى المرء الذكاء فيهم ثم يستزلهم الشيطان فيخرجهم مما أرادوه في نفع الخلق وصيانة العلم إلى أنواع من الشرور، فتارة يورثهم حال الاستكبار بالاستعظام على الخلق، وتارة يشغلهم عما ينفعهم بالتماس عورات الناس في علومهم وفهومهم، فيعاقبهم الله سبحانه وتعالى بأن تبدو منهم العورات في علومهم وفهومهم، ومن تتبع عورات المؤمنين فضحه الله رب العالمين. وأكثر الناس لا يفهمون من هذا الحديث، لا يفهمون من هذا الأصل الوارد في عدة في أحاديث عدة إلا تتبع العورات الحسية مما يستقبح من أجساد الخلق، وأعظم من هذا من يتتبع العورات المعنوية، إنه إذا كان هذا وكده وهمه وقصده من العلم لم تزل الأيام تبدي له عورة بعد عورة. وهؤلاء انقلب عليهم الذكاء وحدة الذهن وبالا، فلهم حظ من الوصف الذي ذكره ابن تيمية الحفيد في آخر الحموية لما قال: أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء، وأعطوا فهوما ولم يعطوا علوما، وجعل الله لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. انتهى كلامه. والمراد بهؤلاء الذين ذكرهم أولئك الذين تكلموا في باب صفات الله سبحانه وتعالى بأشياء لا تعتمد على نقل مأثور ولا على دين منقول، وإنما تكلموا بآرائهم وأهوائهم، فوقعوا في التخييل والتجهيل وغير ذلك من مفسدات هذا الباب. والمطلب الثامن أنواع صيانة العلم. تتعدد المسالك التي تعد بها أنواع صيانة العلم بالنظر إلى اختلاف الاعتبارات. ومن القسمة الملحوظة في صيانة العلم أنها تنقسم إلى نوعين، أحدهما صيانة ممزوجة وهي التي تذكر في جملة من القول كالشروح، فتجد شارحا لكتاب ما يدخل فيه صيانة العلم تارة بالنظر إلى المتن الذي يشرحه وتارة بالنظر إلى العلم كله، والآخر صيانة مفردة وهي ما يفرد وحده من صيانة العلم كالكتب المصنفة في الرد على أحد في مسألة ما، أو ما صنف من التنبيهات أو النكت على كتاب ما. فكل هذا وأشباهه مما يدخل في صيانة العلم على وجه مفرد غير ممزوج بغيره. والمورد التاسع آلة صيانة العلم. تفتقر صيانة العلم إلى عدة عظيمة آكدها ثلاثة أمور، أحدها دين متين، وثانيها علم أمين، وثالثها عقل رزين. أحدها دين متين، وثانيها علم أمين، وثالثها عقل رزين. فالناهض بصيانة العلم لا بد أن يكون مصطحبا هذه الآلة إن رام نفع نفسه والمسلمين بما يبديه في صيانة العلم. فيجب أن يكون دينه متينا، لأن للنفس في هذا مدخلا، فربما جره هواه إلى ما لا يحبه الله ويرضاه، فيتخذ صيانة العلم سلما يرقى به إلى المطالب المردودة من حظوظ النفس والدنيا، فلا ينجيه من هذه الهوة السحيقة إلا أن يكون دينه متينا. فمقصوده عند القيام بهذا النوع من الجهاد اتخاذه قربة إلى الله دون التفات إلى أحد من الخلق، ويعوزه أيضا علم أمين أي مأمون يميز الحق من الباطل ويفرق بين الصواب والخطأ. فمن الناس من يستشرف صيانة العلم فيتكلم في تخطئة شيء وهو المخطئ ويرى الحق باطلا، وقد أتي من قصور رتبته في العلم. فالعلم الذي حمله على الدخول في هذه الملمة العظيمة ليس علما مكينا يمكنه معه أن يقف موقف الحق مميزا بينه وبين الباطل. وإذا لم يكن له عقل رزين يخرج به الحق في الثوب اللائق به، ربما جره ذلك إلى إفساد نفسه والناس، إذ ليس كل صيانة للعلم يناسب الزمان والمكان والحال والمقال إبداؤها، فتارة قد يكون من العقل تأخير بيانها ملاحظة لأمور عظيمة ربما حملت على رد الحق. وقد قال عبد الملك ابن عمر بن عبد العزيز لأبيه عمر الخليفة الأموي المعروف: يا أبتاه، ما لك لا تحمل الخلق على الحق كله؟ فإني لا أبالي لو غليت بي وبك القدور، أي لا يأخذ في نفسي مأخذ الهم أن يؤخذ بي وبك ثم نلقى في قدر فيه ماء شديد الحرارة ليحرقنا. فقال له أبوه: يا بني، إني أخاف إن أردت حمل الناس على الأمر كله أن يردوه كله. فرأى أن السياسة الشرعية في إصلاح الخلق ربما تحمل على ترك شيء مقابل شيء، أو تحمل على تأخير شيء لأجل شيء. ومن أخبار مشيختنا رحمهم الله في هذا أنه لما ظهرت نابتة ضالة في رأس القرن تنسب المهدي المنتظر إلى رجل قدمته ودعت إلى بيعته، تكلم جماعة من رؤوس الناس في بلدنا من أهل الولاية والسلطنة بأنه لا مهدي في الإسلام، وأن هذه مقالة محدثة. فأمسك العلماء عن الرد على نفي المهدي المنتظر سنة كاملة، ثم صنف اثنان منهما كتابان معروفان في المهدي المنتظر، وأن الأحاديث الصحيحة جاءت به، وبين أن هذا الذي ظهر قبل سنة ليس هو المهدي المنتظر، وأن وقوع هذه النابتة في هذه المقالة لا يستدعي رد الحق. ولو بودر بإبداء هذا عند وقوع الكائنة لم يكن ذلك محمودا عند أولي العقل المتين، فإنه يورث في الناس تشوشا وخللا، فإنهم يؤمنون حينئذ بهذه الأحاديث ويصيح الشيطان فيهم: وما يدريكم لعل هذا الرجل هو الذي جاءت به هذه الأحاديث. ومثل هذه الحادثة وغيرها مما يتعلق بصيانة العلم لا يمكن أن ينبل في معرفة ما ينبغي القيام به في صيانة العلم إلا ذو العقل المتين المكين الرشيد العارف بما يصلح به الناس ويحفظ دينهم ويلم شتات جماعتهم. وقد يتوهم بعض الناس أن الصدع بشيء من صيانة العلم هو من إظهار الحق، وهذا غلط، فالحق لا يظهر إلا بالحق، فإن إظهار الحق في غير قالبه ربما جعله باطلا. وهذا يقع من كثير من الناس، يريدون نصرة الحق فيقعون في الباطل، فهم كقول الأول: أراد أن يطب زكاما فأوقع جداما، أي أراد أن يشفي مريضا به علة الزكام فأوقعه في مرض أعظم وهو الجذام. فإذا كان شيء من الحق مفتقرا إلى إظهاره صيانة للعلم فينبغي أن يراعى ملاحظة الزمان والمكان والحال والقال إلى إبداء هذا الحق، ولا سيما في أزمنة الفترات التي يقل فيها العلم ويكثر فيها الجهل وتمات فيها السنة وترفع فيها البدعة، وتنتظم بذلك أحوال تتعلق بسلطة الغالب الكافر على المسلم المغلوب، وما يتعلق من أحكام سلطانية يضعها ولي الأمر في إصلاح أحوال الناس فقد يقع من يزعم أنه ينصر الحق في مخالفة تلك الأوامر السلطانية التي تراد بها مصلحة الجماعة أعظم. والمورد العاشر: مقامات الناس في صيانة العلم. إن الناس في صيانة العلم طائفتان، فالطائفة الأولى الساعون في صيانة العلم، والطائفة الثانية الواقفون على صيانة من صانه، الواقفون على صيانة من صانه. فأما الطائفة الأولى وهم الساعون في صيانة العلم فإنهم بمنزلة الجيش، منهم القائد ومنهم المقاتل ومنهم من يكون في السقاية، فليسوا على درجة واحدة. وإذا أراد من أنيطت به السقاية أن يكون قائدا أفسد الجيش، فكذلك إذا تكلم في صيانة العلم من هو بمنزلة الساق بين أهله أفسد ذلك العلم وأضر به. فالساعون في صيانة العلم ينبغي أن يعرف الواحد منهم مرتبته، وأن ما يراد من صيانة العلم ربما يصلح من أحد دون أحد، وربما جمل من ولي أمر كأمير أو عالم كبير أن يتكلم بشيء في صيانة العلم فيصلح به الناس، فإن تكلم به آخر لم يكن مقبولا في صيانة العلم، لأن الناس لا يقبلون منه ولا يرون أن القول الذي قاله من صيانة العلم، وربما عده بعض الجهال تشويها للشرع ووقيعة فيه، لأن القائم به لم يبلغ في نفوس الناس أن يصدر عن قوله. وهذا رأيناه، ربما يتكلم أحد بباطل فيسعى للنهوض برد باطله من لا يبلغ مرتبة القبول عند الناس، فربما اشتد تعلق الناس بالباطل لأن هذا المردود لا يعرف. فإذا رفع الأمر إلى عالم متبوع كبير فسئل عن تلك المسألة بعينها فأجاب بما أجاب به ذلك الأول، صدر الناس جميعا عن قوله ورأوه حقا، لأن نفوس الخلق متهيئة للقبول منه بما يتكلم به. وينبغي أن يعرف الساعي في صيانة العلم المرتبة التي تليق به، وأن يعقل أنه إذا دامت به الأيام وثبت على طريق الحق فإنه ينوب على كل أحد ممن يعظم في أعين الناس اليوم، فإذا أراد مزاحمة الأكابر أضر بنفسه وبالمسلمين، وإذا كفي المرء بأحد من الأكابر فلا ينبغي له أن يزاحمهم. وأما الطائفة الثانية وهم الواقفون على صيانة من صانه، فإن من وقف على شيء من القول في صيانة العلم مما يبديه الساعون في صيانته لا يخرجون عن ثلاثة أقسام. فالقسم الأول قوم مستفيدون، وهم الذين إذا بينت لهم صيانة العلم برد خطأ أو إبداء تنبيه أو حل إشكال أو فتح مقفل فرحوا به ورأوه فائدة يجمل الأخذ والاعتناء بها. والقسم الثاني قوم مستكبرون، وهم الذين لا يرفعون رأسا ولا يقبلون قولا لما يبدى من صيانة العلم، فهم مقيمون على ما هم عليه، وإذا سمعوا شيئا من صيانة العلم أعرضوا عنه، وربما عرفوا أنه حق ولكنهم يجحدونه. والقسم الثالث قوم لا يعقلون، وهم الذين لا يدرون حقيقة الأمر فيجعلون ما يبدأ من صيانة العلم تنقصا لأهله أو تعرضا لجنابهم أو غير ذلك مما لا يحمد. فحقيقة أمرهم أنهم لا يعقلون ما يلقى من الكلام ولا يميزونه، فلا هم مستفيدون ولا هم مستكبرون، ولكنهم يأخذون في هذه الجادة من حمل الكلام على الغير على غير الوجه الذي أريد به. والقول في صيانة العلم طويل الدين، لكن هذه الجملة من القول هي المناسبة للمقام، وينبغي أن يعتني طالب العلم في التفقه في صيانة العلم، وأن ينظر نظرا واسعا في هذه المطالب التي ذكرنا، ويتعقل تصرف أهل العلم فيها، لأن صيانة العلم أحد جانبي، فالعلم تارة يبث ويبدأ وينشر تأسيسا وتأصيلا، وتارة يكون بثه على وجه نفي الخطأ الواقع من أحد من الناس فيه، على اختلاف مقامات هؤلاء بين محقين ومبطلين على ما تقدم ذكره في أنواع المدفوعين بصيانة العلم. إذا تقرر هذا فإن من الرمي بسهم في صيانة العلم هذا البرنامج المترجم باسم برنامج صيانة العلم، وهو برنامج يختص بأمرين، أحدهما مادته التي تبتغى صيانتها، مادته التي تبتغى صيانتها، وهي أصول العلوم من المتون المعتمدة في أنواع الفنون. أصول العلوم من المتون المعتمدة في أنواع الفنون مما تداوله الناس في علوم الشريعة وما يخدمها. فإن العلم جمع في أصول هي التي سموها بالمتون، فمن أراد أن يطلب العلم أقبل على هذه المتون تحفظا وتفهما. قال الزبيدي في ألفية السند: فما حوى الغاية في ألف سنة شخص، فخذ من كل فن أحسنه، بحفظ متن جامع للراجح، تأخذه على مفيد ناصح، ثم مع المدة فابحث عنه، حقق ودقق ما استمد منه. فغاية ما يراد من العلم بوابته المتون تحفظا لمبانيها وتفهما لمعانيها. ومما يقوى به انتفاع المرء بتلك المتون وقوفه على صيانة العلم المذكور فيها، فإن هذا يزيد المتعلم قوة، فإذا عرف ما يتعلق بهذا الكتاب من تنبيهات أو إشكالات أو شبهات، وعرف صفة حل ما تقدم كله قوي أخذه للعلم. وهذا الباب ضعيف في فهم المتون، فعامة ما يعتنى به عند شرح المتون هو بيان معانيها دون التعرض لما يكون من جنس الصيانة في حل الإشكالات وإبداء التنبيهات وإيراد الاعتراضات وكشف الشبهات. وهذه المرتبة مرتبة تتلو مرتبة الابتداء، فإذا استشرح المتعلم مثلا ثلاثة الأصول ثم سمع ما يلقى فيها من الصيانة قوي فهمه لها. وأما من يدخل هذا الباب دون سابق فهم للمتن فإن انتفاعه قليل، إذ يحصل له انتفاع لكنه لا يكون انتفاعا متينا. والانتفاع المتين بتقديم فهم هذا الكتاب ثم النظر فيما يذكر له من صيانته. فنحن إن شاء الله تعالى نجعل مادة هذا البرنامج المتون المعتمدة في أنواع الفنون، نأخذها متنا متنا، وما قضي لم يرجع إليه، فننهي مثلا ثلاثة الأصول ثم ننتقل إلى كتاب آخر حتى نرتفع إلى المتون الأخرى مما هي أرفع من هذا، كبلوغ المرام وزاد المستقنع وألفية ابن مالك إلى غير ذلك من متون العلم إن شاء الله تعالى. والآخر في موارده، فتقتصر موارد هذه الصيانة على ثلاثة أمور، أولها إبراز التنبيهات، والتنبيه إيقاظ لما يتخوف من الغلط فيه، وتنبيهات المتكلمين في صيانة العلم نوعان، أحدهما تنبيه عاقل وهو الذي يدرك معنى الكلام ويعرف وجهه، فإذا نبه إلى شيء كان في محله. والآخر تنبيه غافل، وهو الذي لا يدرك وجه الكلام ولا يقف على معناه، فيبدي شيئا من التنبيه لا محل له، وثانيها حل الإشكالات، والإشكال هو إيش؟ ما معنى الإشكال؟ المسائل، يقولون جمع مسألة وهي القضية المبرهن عليها، هي شغلقها. نفس اللبس، في ايش؟ جزاك الله خير. بركة ما تكتب معانا، هذا قلم بدينار للحكاية. والإشكال هو الموضع الغامض من العلم، الذي يغمض، فليس كل العلم بينا، فتكون فيه مواضع مشكلة. ومن لطيف الأقوال قول القرافي في كتاب الفروق: معرفة الإشكال علم، أي أن كون مقتبس العلم يستشكل شيئا منه فإنه يدل على اشتمال قلبه على علم أدرك به ما أدرك من محل الإشكال. ومن اللطائف المناسبة للمقام أن القرافي نفسه افتتح كتاب الفروق بالفرق بين الشهادة والرواية، وذكر أنه ابتدأ به لأنه بقي مدة طويلة يفكر في حله ويسأل عنه أهل العلم، وهذا يدلك على مقام الإشكال وأن رتبته سامية. والإشكالات نوعان، أحدهما إشكال متفهم وهو ملتمس العلم من الطلاب، والإشكالات التي يبديها الطلاب منها ما له مرتبة سامية فيكون حقيقا باسم الإشكال، ومنها ما يسميه صاحبه إشكالا وليس كذلك، لكن من بدرت منه الإشكالات الدقيقة دل ذلك على جودة فهمه، فقلبه يصلح للعلم، وينبغي أن يعتني معلمه بإرشاده إلى الحرص عليه ويتعاهده بتوجيهه وهدايته، فإن حال أهل العلم مع المتعلمين كما ذكر ابن جماعة أنهم إذا رأوا فيهم من يصلح للعلم ألقوا عليه شباكهم يريدون توجيهه إلى ما ينفعه من العلم، مع دوام تقريع هؤلاء الأذكياء بما يقمع ما يرد على نفوسهم من العجب والزهو، فإن المتعلم الذكي إذا صار شيخه يلاحظه فيقول له بين أقرانه ما تقول يا شيخ فلان، فقد ظهر عيبه وبان، فإن المرأة إذا خطب بهذا غرته نفسه، وربما حمله ذلك على الانقطاع عن حلقة شيخه، لأنه رأى من تعظيم شيخه ما زرع في نفسه أنه شيخ وهو في حقيقة الأمر لم يعد أن يكون شويخا، لا يصلح أن يكون شيخا، وجهل بعض المعلمين بهذا يضر بالمتعلمين، فعوض أن يكونوا مصابيح هداية يرجعون على أنفسهم وعلى المسلمين بالشر. فاللوذعي الذكي ينبغي أن يرفع في ترقيته بإرشاده إلى ما ينفعه من العلم مع ملاحظة إصلاح نفسه وعدم تسلل أمراض القلوب الفاسدة من العجب والزهو والخيلاء والكبر التي تجد طريقاً مع جودة الذكاء إلى مثل نفوس هؤلاء. ومثل هذا الباب هو الذي ذكرت لكم أن الرجل يصحب الرجل مدة طويلة ينتفع به في أشياء منها هذا الشيء، فإن الذي لا يصحب العلماء ويطالع أحوالهم يفسد طلابه بين يديه بكثرة منح اسم الشيخ لهم، فهو يمنحهم اسم الشيخ فيفسدهم ويفسدون المسلمين، ولم يكن أهل العلم يخاطبون باسم الشيخ إلا الواحد بعد الواحد، إذا طالت مدته العلم ونبل فيه نادوه باسم الشيخ، حرصاً على طلاب العلم من أن يتسلل إلى قلوبهم ما يفسدهم من الشرور فيغر أنفسهم أو يغتر بهم الناس فيظنون أنهم قد بلغوا مرتبة في العلم وهم ليسوا كذلك. والنوع الثاني إشكال مفهم، وهو الشيخ الحاذق المعلم، وهو بالمحل الأعلى، فالإشكالات التي يبديها أهل العلم ممن رسخت قدمه فيه رفيعة المقام، وربما بلغ من رفعتها أن يكون قصارى ما يبديه هو الإشكال، وأما حله فربما انقطع عنه فلا يتهيأ له حل الإشكال، وإبداؤه الإشكال علم كما تقدم، فإن منحه الله عز وجل زيادة على ذلك بحل تلك الإشكالات كانت خيرا على خير. وثالثها كشف الشبهات، والشبهة هي إيش؟ والشبهة هي المأخذ الملبس الذي يختلط فيه الحق بالباطل، هو المأخذ الملبس الذي يختلط فيه الحق بالباطل، سمي شبهة لمشابهة الحق بالباطل ومشابهة الباطل بالحق، سمي شبهة لمشابهة الحق بالباطل ومشابهة الباطل بالحق. وهذه الشبهات التي تروج متعلقة بالعلم نوعان، أحدهما شبهة مستطير، شبهة مستطير، والآخر شبهة مستطيل، شبهة مستطيل. فالنوع الأول شبهة من يريد الحق فتغتاله هذه الشبهة وتهجم عليه فيريد دفعها مستطيرا منها نافيا لها عن نفسه. وأما شبهة المستطيل فهي الشبهة التي يبثها من يريد دفع الحق ونشر الباطل، فهي الشبهة التي يبثها من يريد دفع الحق ونشر الباطل، فهو يستطيل بتلك الشبهة على الحق، فهو يستطيل بتلك الشبهة على الحق. والشبهات الواقعة في العلم يجب الاعتناء بكشفها، لأن عدم العناية بذلك يرجع على الناس بانتشار الشبه بينهم حتى تنقلب حقا. فالشبهة إذا راجت ولم تكشف ووصلت إلى قلوب الناس استولت عليهم، وهذا واقع في العلم. فأنت تسمع بين الفينة والفينة أشياء تذكر يظن أنها من العلم وهي ليست كذلك، ثم يتعلق بها من يتعلق من الناس فيجعلها حقا، فيتغير بذلك فهمه ودينه. والتعرض لكشف الشبهات مخصوص بأهل العلم الراسخين فيه، والتعرض لكشف الشبهات مخصوص بأهل العلم الراسخين فيه، لأن المشتبه من العلم لا يتمكن من فصل حقه عن باطله إلا عالم راسخ، كما تقدم في كلام الشاطبي وأبي الفرج بن رجب رحمهم الله. وقد يمتنع عالم عن المبادرة إلى كشف شبهة لما يظنه فيها من خير، ولا يمكن أن يدفعها عنه إلا عالم آخر، كما وقع هذا في قصة ابن مسعود وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما، في قصة الحلق المجتمعين في المسجد عند الدارمي بإسناد حسن. وفيه أن أبا موسى لما أخبر ابن مسعود بأمر الحلق قال: رأيت شيئا أنكرته ولم أرى إلا خيرا. فقال: ما رأيت؟ فقال: رأيت أناسا مجتمعين في حلق، إلى آخر القصة. فأبو موسى رضي الله عنه رأى شيئا أنكره لكنه اشتبه عليه فرأى فيه خيرا، وهو الاجتماع على ذكر الله سبحانه وتعالى، ومنعه ذلك من المبادرة على نكرته. وأما ابن مسعود رضي الله عنه فإنه لكمال علمه ورسوخ قدمه في معرفة الديانة والسنة شرد هؤلاء وطير بهم، وبين أن ما هم عليه بدعة ضلالة، وأنهم مفتتح باب شر على هذه الأمة. فالشبه أمرها عظيم، وقد ترجم البخاري في كتاب الإيمان: باب من الإيمان الفرار بالدين من الفتن. ومن جملة الفرار بالدين عدم التعرض للشبهات، لا جمعا ولا قلعا، فلا يجمعها، لأن المرء إذا جعل قلبه مجمعا للشبهات ثبتت فيه. وفي وصايا ابن تيمية الحفيد لصاحبه أبي عبد الله بن القيم أنه أوصاه ألا يكون قلبه كالإسفنجة، أي التي إذا أدخلت في الماء جمعته، وأمره أن يكون قلبه كالمرآة تدخل ما ينفع من النور وتدفع ما لا ينفع. فكذلك ينبغي أن يكون قلب طالب العلم بأن لا يجعل قلبه بزبلة شبهات، فإن الشبهات نتن القلب، وإذا كثر هذا النتن في القلب أفسده. كما أنه لا ينبغي أن يعتني بها قلعا بالرد عليها الذي ولع به الناس، ولا سيما في ثورة ما يسمى بوسائل التواصل الاجتماعي، فصرت ترى من الشببة الذين لم ترسخ أقدامهم في العلم من يتكلم في أمور البدع والضلالات والرد على الطوائف المنحرفة، بل زادوا في الطم نغمة وصاروا يعقدون المناظرات عبر هذه الوسائل مع اليهود والنصارى، بل مع السيخ والبوذيين، وذلك مما رجع تحقيقا لا خيالا بإشراب قلوب بعضهم شيئا من هذه الفتن، حتى اجتاحت بلاد المسلمين موجة الإلحاد، فصار فيهم من ينكر وجود الله سبحانه وتعالى. وكان الباب الذي دخلت منه هذه البلية هو باب كشف الشبهات والدفاع عن الإسلام والرد على المبطلين، فابتدأوا مدافعين وانقلبوا مهاجمين، لأن من لم تكن معه آلة الحرب في دفع المبطلين يضعف عن نزالهم وقتالهم فيتمكن منه أعداؤه. وهذه الموجة تمر في الأمة مدة بعد مدة وتقوى فيها وتجتال من تجتال من أبنائها، ومنشأ ذلك في كل مرة جاءت فيها هذه الموجة هو تعرضهم للشبهات، فيستشرفون بأعناقهم إلى الشبهات ويرتفعون إليها، فتمتلئ قلوبهم بهذه الشبهات حتى تؤول ببعضهم عيادا بالله إلى إنكار وجود الله سبحانه وتعالى. فطالب العلم ينبغي أن يعرف أن مما يحرز دينه ويحفظه فراره من الشبهات وعدم تعرضه لها، وأن ما يريده من الخير فإما أن يكون في المسلمين من ينوب عنه في القيام به، وإما أن يكون ذلك من نيته المستقبلة في العلم، فيكتب الله عز وجل له الأجر، فهو يعد عدته ويجمع آلته حتى إذا استحكمت قوته تصدى لرد شبهات المبطلين وكشف مقالات المتلبسين. فهذه الأمور الثلاثة هي موارد صيانة العلم في المتون المعتمدة، فسنعرض فيها لإبراز التنبيهات وحل الإشكالات وكشف الشبهات. وانتفاع ملتمس العلم ببرنامج صيانة العلم حال تلقيه يقوم على أمرين، وانتفاع ملتمس العلم ببرنامج صيانة العلم حال تلقيه يقوم على أمرين، أحدهما تقديم النظر في شرح معتمد، تقديم النظر في شرح معتمد ليرصد ما فيه مما يرجع إلى الموارد المذكورة، ليرصد ما فيه مما يرجع إلى الموارد المذكورة. فربما وقف في شرح الشارح إلى تنبيهات أبداها أو إشكالات حلها أو شبهات كشفها، فيتبحر بذلك ويتدرب عليه ويطلب محاكاة الشارح ومحاذاته في تلك الموارد. وإذا نظم الحاضرون أنفسهم بأن يطالع جمع منهم شرحا معتمدا لشارح و يكون قوم منهم ينظرون في شرح ثان لشارح آخر، ويكون قوم آخرون ينظرون في شرح ثالث، كان هذا أنفع لجماعة الحاضرين. فإننا سنتيح المراجعة في القول في هذه الموارد إمداداً وزيادةً وإبداءً بما يرجع علينا وعلى المسلمين جميعاً بالمنفعة العاجلة والآجلة. والآخر كمال حضور الذهن في مجلس الدرس، كمال حضور الذهن في مجلس الدرس، والمشاركة في المراجعة بالقول، والمشاركة في المراجعة بالقول، والجواب عما يلقى من الأسئلة. فإذا كان المتعلم حاضر القلب عند الكلام عن هذه الموارد الثلاثة كمل نفعه. أما شارد الذهن الذي يأخذ ذهنه في كل واد شعبة ويقطع بين الفينة والفينة من الأرض بقعة، فهذا يضعف إدراكه لما يلقى من العلم، لأن ما يتعلق بباب صيانة العلم هو من تدقيق العلم الذي لا يدركه إلا من أقبل عليه بكليته. أما من يكون حضوره كالخيال الزائل فهذا لا يدرك ما يلقى من القول، فضلا عن أن يبدي شيئا يستفيده هو ويستفيده المسلمون مما يتعلق بإبداء التنبيهات أو حل الإشكالات أو كشف الشبهات. وأعيد التوكيد على أن الانتفاع التام بهذا البرنامج لا يكون إلا مع تقديم فهم المتن، ومن كان تام الفهم للمتن كمل انتفاعه لما يتعرض فيه إلى صيانته. وأما خالي الذهن الذي لم يقرأ هذا الكتاب على شيخ استشراحا على أي وجه من وجوه الاستشراح المجملة أو المفصلة فانتفاعه بهذا قليل، فهو ينتفع فائدة لكن هذه الفائدة يسيرة. فإن كان يمكنه شغل وقته بعد العصر في شيء له أنفع فإنه يقبل على الأنفع له، وإن كان ينقلب إلى عطالة وبطالة ولا يجد من يعينه على الانتفاع بوقته فإنه يحضر ويعلق ما يعقل من القول فيما يتعلق بهذه الموارد الثلاثة. وسنبدأ إن شاء الله تعالى بالكتاب الأول، وهو كتاب ثلاثة الأصول وأدلتها للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وسنقرأه في هذا المجلس قراءة متأنية من أوله إلى آخره، وكل واحد منكم يمسك قلمه ثم يعلق على ما يراه من موضع يحتاج إلى تنبيه أو إشكال يتعلق بشيء من أو شبهة سمعها أو وقعت في نفسه تتعلق بهذا الكتاب، حتى إذا بدأنا من غد في الاعتناء بصيانة هذا الكتاب ازددنا في كل مقدار نقرأه منه ما يكون عندكم من إشكالات أو شبهات أو تنبيهات تتعلق بهذا الكتاب. واضح؟ واضح الكلام؟ في شيء أحد عنده يسأل فيما قلنا؟ في أحد عنده شيء فيما ذكرناه من الصيانة؟ طيب نبدأ الآن. سيقرأ الأخ الكتاب، كل واحد معه قلم ويكتب على المواضع التي يراها مما هو محل لتنبيه أو مقام لإشكال أو موضع لشبهة. نعم. بسم

أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. اعلم أرشدك الله لطاعتي أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدوني يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذا الموضع مثلا أشكل على أحد شيوخ شيوخنا رحمه الله لما صنف كتابا جعل فيه ثلاثة الأصول على صورة السؤال والجواب، فلما جاء إلى هذا الموضع وسأل ما أعظم ما أمر الله به وما أعظم ما نهى عنه مع ذكر الدليل، أجاب بقوله أعظم ما أمر الله به التوحيد وأعظم ما نهى عنه الشرك، ثم لم يذكر الدليل الذي ذكره الشيخ وذكر دليلا آخر، لأنه استشكل أن الدليل المذكور في الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك والذي ذكره الشيخ هو الأعظمية، يعني أن أعظم مأمور به هو التوحيد وأعظم منهي عنه هو الشرك، ورأى أن الآية لا تدل على الأعظمية فأعرض عنها وذكر دليلا آخر. هذا موضع مشكل، وهذا الرجل رحمه الله كان ذكيا، ومن ذكائه أنه لم ينبه إلى أنه ترك ما ذكره الشيخ وإنما ذكر دليل آخر، أنه استشكل هذا فأعرض عنه وجاء بدليل آخر، وسيأتي الجواب عنه إن شاء الله تعالى في موضعه. والإشكال هذا الإشكال أحيانا لا يعرف عالما إلا بأنه سأله في إشكال لكثرة ما يجد في قلبه من ثقل هذا الإشكال. وقد لقيت أحد أهل العلم فسألته هل لقيت الشيخ سليمان ابن حمدان رحمه الله شارح التوحيد واسم كتابه إيش؟ الدر النظير. فقال نعم، ثم قال وسألته عن قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مسألة من مسائل باب من تبرك بحجر أو شجر أنه قال وفيه أسئلة القبر الثلاثة، فأما الرب إلى آخر ما ذكر. قال سألته ما معنى هذا الكلام فسكت، لأن هذا الموضع من المسألة مشكل. الشاهد أنه لم يحفظ من همه في لقياه إلا أنه سأله عن هذا الموضع من الإشكال. والآن بعض الناس يلقون علماء ولا يسألون، قهوه شاهي وسواله. طالب العلم ينبغي إذا لقي عالما أن يعتني بالأخذ عنه بأي سبيل. وإذا كنتم تعرفون كتب التي تسمى السؤالات، سؤالات الدوري لابن معين، سؤالات ابن الجنيد لابن معين، سؤالات صالح وعبد الله لأبيهما الإمام أحمد بن حنبل، سؤالات أبي داود للإمام أحمد، هذا باب عظيم من العلم. وكان بعض الأذكياء ممن درس عند الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يعمد إلى سؤال الشيخ ثم يكتب عنه الجواب، ثم في مرة أخرى يقرأ عليه السؤال والجواب معا حتى يثبته أو يغير فيه شيئا، فصار عنده زاد من مسائل العلم عن الشيخ محمد ليست عند غيره. ولذلك من طرق حيازة العلم وكسبه العناية بالسؤالات، فقد تسأل شيخا أسئلة كثيرة ولا تقرأ على الكتاب، لكن يكون عندك من العلم المنقول عنه ما ليس عند من قرأ عنده تلك الكتب، لأنه قد يسأل الإنسان أسئلة عظيمة النفع فيها إشكالات علمية مما يمر به في أثناء تحصيله، فيجيب عنها الشيخ جوابا حسنا بديعا، فيكون هذا مما يحفظ به علمه. نعم. قال رحمه الله: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك من ربك؟ فقل: ربي الله الذي. هذا شروع في إيش؟ الأصل الأول استرعاك مما يرد على المصنف أنه ترجم للأصل الثاني والثالث، فقال: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وقال: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الأصل الأول فلم يترجم عليه بما يدل على ابتدائه فيه. لاحظتم؟ هذا موضع يحتاج إلى جواب عنه. نعم. ومما ينبه إليه أن ما يتعلق بإبداء التنبيهات وحل الإشكالات وكشف الشبهات ينبغي أن يرد فيه الكتاب أوله على آخره وآخره على أوله مع التفطن لثنايا ما فيه من الكلام. فالكتاب يفسر بعضه بعضا، لكن يحتاج إلى نظر ثاقب وكمال صلة بهذه الكتب. لذلك ضعف الصلة بهذه الكتب يظن الناس أنهم فهموها، وهم كلما أعادوا النظر فيها لو عقلوا يفهمون فيها ما لم يفهموه من قبل. ومن كان هذا أصلا عنده في الفهم والاستدلال فتح له من عيون العلم ما لم يذكر قبله، ولا يناقش أحد في أن هذا الذي ذكره هو الحق الصراح، لكن غفل عنه من ذكر. فمثلا جميع شراح البخاري لم يجيبوا عن السؤال الأول في البخاري، وهو إيش؟ باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول الله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد الآية. فهذا السؤال أجاب عنه البخاري في أول كتاب التعبير، فقال: باب أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة. من أعلم الناس في صحيح البخاري؟ البخاري نفسه. ولذلك من أراد أن يشرح كتاب فأول مفتاح للشرح هو الكتاب نفسه. إذا أردت أن تشرح الكتاب لا بد أن تفهم الكتاب نفسه فهما صحيحا، وترد بعضه على بعض، كما سترونه في الإجابة عن أشياء في ثلاثة الأصول هو في كلامه يبينها. قال: فإذا قيل لك من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل من سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك؟ فقل: بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن، والأرضون السبع ومن فيهن، وما بينهما. هذا الموضع مثلا بعض من شرح هذا الكتاب وهو ذكي، لكنه يقول عن نفسه: إني شرحت كتب الشيخ بغير ما أريد وإنما بمراد المصنف، فعاقبه الله أن أبدى له عورات في الفهم، فإنه أشار إلى غلط الشيخ هنا، لأنه فرق بين الآيات والمخلوقات، مع أن المخلوقات بإطباق أهل المعرفة هي من الآيات، وغفل عن أن الشيخ فرق بينهما لأن الله في القرآن فرق بينهما، فكان مع الشيخ توفيق الله، وكان مع هذا الخذلان الذي جره إليه الاستعلاء بالعلم والظن أنه يكون عنده ما لا يكون عند الناس. ووقع هذا أكثر من موضع في شرحه على ثلاثة الأصول تدل على غلطه في الفهم، فهو يتعقب الشيخ تعقبات يتوهم أنها في موضعها، والعارفون بحقيقة العلم يرون أن هذا غلط على الشيخ، كهذا الموضع وغيره مما سيأتي إن شاء الله تعالى في مقامه. قال: والدليل قوله تعالى: لخلق السماوات والأرض. والذي يتعرض لأهل العلم بما يليق يؤدبه الله. ولذلك من اللطائف أن ابن مالك رحمه الله

ما يفتح به من التنبيهات والإشكالات وكشف الشبهات، ثم نستحضر ما لديكم في المقطع نفسه، ثم في المقدار نفسه، ثم ننتقل إلى ما بعده وهكذا. لكننا هذه المرة قرأنا الكتاب تدريبا على هذا البرنامج، ثم بعد ذلك سنستفي بالطريقة التي ذكرتها لكم. نبتدئ غدا إن شاء الله تعالى صيانة كتاب ثلاثة الأصول بالموارد الثلاث، وهي إبداء التنبيهات وحل الإشكالات وكشف الشبهات، وتنشيطا للحاضرين وابتغاء تقوية العلم والدين، فإننا سنرصد نقاطا لمن يأتي بشيء باعتداد به، فإذا جاء بإشكال مليح أو تنبيه فطن ستكون له نقاط، ثم بعد ذلك في آخر البرنامج الذي يجمع نقاطا أكبر ستكون له جائزة مقابل ما استفدناه منه من العلم، جزاه الله خيرا. وفق الله الجميع وحفظه، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.